أستاذة مريمينا، أستاذة فرحة، أستاذ سام أيام، أستاذ جيف وان، أستاذة المحبة، أستاذ روماني 22، أستاذ جود نيوز اللي قافل مش عارف ليه، ما عندوش نيوز النهاردة، وأيضا وردة الظاهر إنها في بستان آخر، أستاذ بايبل بروفسي معانا أيضا من الإخوة الأدمن، أكيد في حد تاني، أستاذ سرياني مان، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ سرياني كريستيان. الرب يبارك حياتكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل الإخوة اليوزرز مع اختلاف اعتقاداتهم، ربنا يبارككم. ازيك يا أستاذة الأمل منورة، أستاذ سامي سمسم، وشكرا لكل الإخوة اللي بيبعتوا تحية على التكست، ربنا يبارك حياتكم جميعا. النهاردة استكمالا لمسيرة أكذب القصص، ونقصد بها قصص القرآن المحمدي، هنتكلم عن موسى القرآني، لأن موسى القرآني بالضبط زي عيسى، غير موسى اللي نعرفه كلية. اتكلم القرآن عن موسى النبي في أكثر من آية وأكثر من سورة، وذكر أشياء كثيرة جدا، وكلما ذكر بنو إسرائيل فيقصد ببني إسرائيل اللي هم ليهم ارتباط بموسى النبي، حتى إنه لو ذكر يعقوب أو إسحاق أو غيره بيبقى مرور كرام يعني. واقترنت سور كاملة بموسى زي سورة البقرة، لأن البقرة دي حصلت في حياة موسى النبي القرآني، أو موسى القرآني بلاش النبي دي يعني. أيضا ذكر عن موسى النبي مواقفه مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع هارون وأشياء من هذا القبيل كثيرة جدا. فإحنا هناخد هذه القصص سواء اللي في القرآن أو التي تواتر مضمونها على ألسنة شيوخ الإسلام من ساعة ما محمد كان بيقعد ويفرد القعدة ويتكلم، وتنسب الأحاديث والأعداد كلها إلى رسول الله، وده حديث صحيح وده حديث كاذب وده الكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه باستمرار. من القصص اللي معروفة البقرة، لها سورة تسمى سورة البقرة، طبعا زي ما احنا عارفين عدد آياتها كبير جدا، تعتبر أطول سورة في القرآن. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني تبلورت نظريات الخلق والبعث وإثبات وجود الله عند موسى الذي كان يرأس 12 سبط من أسباط اليهود، ويكفي أن نضع يهوديا واحدا في مكان بدون أن نذكر أنه يهودي فسيعرف الجميع أنه يهودي لصفات كثيرة جدا يتميز بها اليهود، من ضمنها مثلا الاعتداد بالقومية، ومن ضمنها حسن التجارة، ومن ضمنها التمسك بعقيدته. في وسط هذا الخضم من البشر اليهود تفتق ذهن الله عن اختراع يثبت به كيف يقيم الموتى، فقال لهم هاتوا بقرة. ايه موضوع البقرة اصلا؟ يقول ابن عباس وعبيد السلماني وابو العليا ومجاهد والسدي وغير واحد من السلفي انه كان في راجل من بني اسرائيل غني، وكان شيخا كبيرا وله بنو اخ، يعني ولاد اخوه موجودين، كانوا بيتمنوا موته عشان يورثوه، فواحد منهم قتل هذا الرجل وخدوا رماه في الطريق، ويقال على باب رجل منهم، يعني معرفش التأكيدات ديت والأفكار والآراء المختلفة يعني إلزمها، يعني المهم انه اتقتل، وتعرف انه اتقتل. لما صبحوا الناس قالوا مين اللي قتل الراجل ده، كل واحد له مصلحة بقى متهم في الحالة ديت، وهتقوم معارك في بني إسرائيل. فالراجل اللي قتله عمال يلطم ويصوت وقال لهم ما تيجوا نحتكم للنبي، لموسى النبي. بعد ما موسى قعد يحقق ويعمل تحرياته ما وصلش لنتيجة، قال له طب ما تسأل الله. فالله قال له قل لهم يجيبوا بقرة. هذه البقرة، شوفوا بقى الحكمة الإلهية، كان في ولد بار بأبوه. الولد دوت كان بيشتغل يزرع ويجمع حطب ويشتغل بالأجرة عشان أبوه ما يتعبش في آخر أيامه، وكان بيعطي الفلوس لأمه، فأمه حوشت الفلوس واشترت له بيها بقرة. هي دي البقرة اللي الله يقصدها. فشوفوا حكمة ربنا بقى، قال لموسى عايزين تعرفوا مين اللي قتل الراجل ده هاتوا بقرة. قالوا له حاضر نجيب بقرة، بس انت بتتريق علينا يعني، أتتخذنا هزؤا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. موسى بيقول لهم هاتوا بقرة وهم بيقولوا له ما هي. ده تشوفوا السياق القرآني للقصة. قال إنها يقول بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي عجوزة ولا هي صغيرة، عوان بين ذلك. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة صفرة ديت انا شخصيا ما شفتش بقرة صفرة حياتي، شفت بقر كتير قوي لكن ما شفتش اصفر. طيب قالوا له ادعي لنا ربك يقول ما هي. البقر متشابه يعني، ادينا كمان علامة امارة تانية. قال انه يقول انها بقرة لا زلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، يعني سليمة لا شية فيها، ما فيهاش أي بقعة لون غير الأصفر الذهبي ده. المصيبة إن بني إسرائيل بيقولوا له الآن جئت بالحق، ما هو الحق هنا يعني؟ ما هو الحق في هذه الحالة؟ الآن جئت بالحق. أتاري الموضوع إن هو ربنا بقى قال لهم ما دام بتعندوا كده وعمالين تسألوا أسئلة غبية، أنا حظبط لكم بقرة بتاعة الولد الصالح دوت بتاع اللي هناك ده في آخر الدنيا، روحوا اشتروها منه. واشتروا البقرة منه بملء جلدها ذهبا، وقيل 3 مرات ذهب. يعني القصة كلها تدل على ان الله قاعد فاضي. طيب جابوا البقرة، ايه علاقة البقرة بالقتيل؟ علاقة البقرة بالقتيل لما جابوا البقرة وقالوا لموسى اتفضل يا سيدي البقرة اهي، ده احنا دفعنا فيها دم قلبنا، قال لهم اضربوا بها القتيل. فضربوا القتيل ببضع من البقرة، اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها. ليه؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. مسكوا حتة من البقرة ضربوا القتيل، صحي قال فلان قتلني مات تاني. هل تعتقدوا انه المسألة محتاجة الدوران ده كله عشان خاطر يتعرف من القاتل، او عشان يحيي الله الموتى يضربه ببعضها؟ طب ببعضها دي تبقى ايه يعني؟ ايه بعضها دي يعني؟ حتة من البقرة فين يعني؟ انهي؟ قيل بلحم الفخذ، يعني يروحوا مشفيين الفخدة كده ويضربوه باللحمة بتاعتها. وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف. كل مفصل في الكائن اللي هو له هيكل عظمي كل مفصل فيه غضروف. ما معنى يضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف؟ معرفش. وقيل بالبضعة التي بين الكتفين. فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو يشخب أوداجه، فسأله نبي الله من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي ثم عاد ميتا. دي باختصار قصة البقرة اللي اتعملت فيها سورة تسمى سورة البقرة. وأنا في الحقيقة بقترح أن توضع سورة لهذا الإله في بداية هذه السورة وتسمى سورة بس بالصاد، سورة البقرة، لأن هذا الفعل لا يأتي من كائن عاقل. حكاية البقرة الحقيقية نجدها في التراث الشعبي اليهودي، لأن هناك بقرة سمع عنها محمد فعلا، سمع عنها محمد. هذه البقرة كما يدعى حاليا من قبل المسلمين اللي كانوا عايزين يلغوا التعامل مع شركة الكوكاكولا عشان كلمة كوكاكولا بتتكتب باللغة الإنجليزية بما يشبه محمد ومكة، فاعتبروها سخرية. في بقرة من لعب الأطفال اسمها ميلودي، ميلودي يعني مقطوعة موسيقية يعني، فشبه البقرة. فعلشان يمنعوا التعامل مع الشركات المنتجة للعبة الأطفال ديت، بيقولوا إن هي ديت البقرة بتاعت بني إسرائيل، لكن مش البقرة اللي أحيت الموتى. بيقولوا إنه هناك خرافة إسرائيلية هي قصة البقرة الحمراء وبعض الحاخامات الصهاينة أمثال شلوم وغورين وغيرشون سلومون، اللي هم مؤسسوا أمناء جبل الهيكل ومردخاي إلياهو كثيرين. يعني بيقول إن هم لما هيتبني الهيكل قبل ما الكهنة يخشوا يشتغلوا في الهيكل لازم يغسلوا إيديهم بدم البقرة الحمراء دي. احتمال تكون هذه الخرافة اليهودية أو القصة اليهودية حقيقة، وهي مقروءة كتير ومعروفة، لكن أن يسمع محمد فقط عن كلمة بقرة فيأتي بسورة البقرة بهذه الطريقة التي لا أستطيع أن أصفها إلا بأنها طريقة هزء، يعني لكي يثبت بها بعث الموتى، فده يعني كلام لا يكون عقلانيا إلا في عقول هؤلاء الناس. القضية الأخرى هي قضية الخضر الذي التقى به موسى. معروف ان موسى مفروض انه نبي، ومفروض ان الناموس الاعظم جه عليه الذي يشبه الناموس الاعظم اللي جه على رسول الله، فكيف يتأتى أن يكون هناك على ظهر الأرض من هو أكثر علما من موسى؟ بتبدأ الحكاية بأن موسى واقف بيفرد عضلاته على شعبه، فبيقول لهم فيها ترى حد أكثر علما مني؟ في حد يتحداني؟ هنا الله أخبر موسى أن هناك إنسانا أكثر علما منه، فقال له طب هو فين؟ من هنا بدأت القصة بتاعت الخضر. ترك موسى كل اللي وراه واللي قدامه ورعاية الشعب اليهودي، وانطلق بحثا عن كائن ما من البشر اسمه الخضر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني لو حفضل ماشي قرون لازم أوصل مجمع البحرين، وليذهب شعب بني إسرائيل إلى الجحيم. نحن نعلم كتابيا إن موسى النبي لم يدخل أرض الميعاد، دي معروفة بالنسبة لنا وعند المسلمين أيضا. إذن علاقة موسى بالأماكن تنحصر في مصر اللي كان فيها قبل كده، ثم صحراء سيناء، ثم بداية المدخل إلى أرض الموعد. يبقى مجمع البحرين اللي هيقابل عنده الخضر دوت لابد أن يكون في صحراء سيناء لا غيرها، لأنه لم يرسل موسى بالرسالة إلا هناك في مصر. 40 سنة قعدهم موسى في بلاط فرعون لم يكن نبيا، 40 سنة قعدهم يجهز بعد كده، وأصبح أكثر أهل الأرض حلما، يعني صبرا. إذن هنا كان بيتتلمذ، وبعدين آخر 40 سنة في حياته، لأنه قعد 120 سنة، كان فيهم راعيا للشعب اللي هم سنوات التيه في صحراء سيناء. فلا يمكن أن يكون موسى قد توجه لملاقات الخضر إلا بعد سن 80، ولا بد أن يكون مجمع البحرين في صحراء سيناء. أخذ موسى معاه تلميذه يشوع، يعني الشعب كان بلا راعي بالمرة أيضا، وخدوا معاهم الحوت. ما هو الحوت؟ سمكة، يعني كلمة حوت بلغة أهل المغرب تطلق على السمك الصغير، مش على السمك الحوت اللي احنا نعرفه لغة، يعني مش معقول هيشيلوا حوت في سبت، فهو مقصود بيها، وده من الإعجاز اللغوي في القرآن. يعني الحوت هو السمك العادي الصغير اللي بنأكله ده. فلما بلغ مجمع البحرين أو مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. العلامة كانت إن الحوت السمكة اللي هي قد تكون مملحة أو مشوية أو نية، يعني سمكة ميتة بأي حال من الأحوال، واخدينها في السبت وشايلها يشوع ورا موسى، والمكان اللي هيتقابل فيه مع الخضر ساعة ما السمكة دي تدب فيها الروح وتنط في المية، يبقى هنا الخضر موجود. فلما بلغ مجمع بينهما، يعني مجمع البحرين زي ما بيقولوا، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا بالسين يعني نجاه، نجي يعني من الأكل. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالتاني قال له يا نهار أبيض، تصور أنا ناسي الحوت هناك. فرجعوا ما لقيوش الحوت. الله، الحوت راح فين؟ الحوت نط في وقت ما، في ساعة ما، فين ده الحوت؟ ده هو العلامة. قعدوا يدوروا المهم على السمكة لحد لما لقى موسى الخضر موجود. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هو بيكلم موسى اللي هو أصبر أهل الأرض، أحلم أهل الأرض، لن تستطيع معي صبرا. إذن هذا الرجل أعظم من موسى، لأنه رح يعلم موسى. موسى كليم الله، رح يتعلم من هذا الرجل. إذن هذا الرجل له درجة أعلى من درجة موسى، زائد إن فيه صفة أكتر، إن موسى مش هيصبر على اللي هو بيقوله له. يعني موسى هيكون تلميذ بليد ومستعجل بالنسبة لهذا المعلم الأعظم الخضر. نعرف إنه مروا بكذا تجربة، والراجل خرم المركب، والراجل قتل عيل، والراجل بنى جدار، والكلام الفاضي ده كله. ما يهمني في هذا الأمر؟ الكذب البين في مسألة من هو الخضر أولا، والخضر إذا كان لا يموت لأنه عرف الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، فدعا الله إن هو ما يموتوش إلا آخر الزمان، ولذلك اسمه صاحب الزمان وله مساجد باسمه، وانا شفت مسجد باسم هذا الرجل في الكوفة في العراق، صاحب الزمان. إذن هذا الرجل لا يموت، من هو؟ هنعرف. أيضا مجمع البحرين، أين هو مجمع البحرين في صحراء سيناء؟ هل هو نقطة التقاء خليج العقبة بخليج السويس؟ هل دي تعتبر مجمع البحرين؟ ده كان رأي أحد علماء الجغرافيا المسلمين. لكن في دائرة المعارف الإسلامية نجد ابنه هو مدينة الخرطوم في السودان، وأرجو أن محدش يضحك، يعني مجمع البحرين اللي اتقابل فيه موسى النبي مع الخضر هو في مدينة الخرطوم في السودان، حيث يلتقي النيل الأبيض بالنيل الأزرق. مكتوب في هذه الدائرة، دائرة المعارف الإسلامية، إن موسى النبي سافر إلى بلاد السودان، وتذكر التوراة أنه تزوج بامرأة إثيوبية، والمعروف أن إثيوبيا القديمة هي السودان الحالية. إيه رأيكم في هذا التفسير؟ متى ذهب موسى النبي إلى مدينة الخرطوم؟ متى؟ ولماذا؟ والتقى بالخضر هناك. دين المطي، دين الفاشل المسيحي. هو ده واحد فاهم القرآن، ده راجل فاهم القرآن. حاضر، نقول تاني الحتة دي. في دائرة المعارف الإسلامية مادة اسمها مادة مجمع البحرين، بتقول إنه مجمع البحرين المذكور مقصود به مدينة الخرطوم، لأن موسى سافر في بلاد السودان، وتذكر التوراة أنه تزوج امرأة إثيوبية، والمعروف أن اسم إثيوبيا القديم مقصود به السودان الحالية. كذلك بيستدركوا كمان استنباطهم ده بإيه؟ بيقولوا أنه سنسمه على الخرطوم، الوسم يعني الوشم، يعني هنعمل له علامة على أنفه. لو هم بينتقموا، الله لما بيجي ينتقم من أبو خالد بن الوليد، سنسمه على الخرطوم، فبيقول إنها في نفس الموسوعة أتت بمعنى الأنف، ولكن استعمال تلك الكلمة النادرة يدعو للتساؤل، هل للآية معنى آخر يتعلق بمدينة الخرطوم في السودان؟ أنا متأكد إن أنتم مش فاهمين زي العلاقة بين الكلام ده والكلام ده، أنا بس أسوق معلومة تثبت غباء وجهل وتلفيق القصص اللي كانت على موسى النبي. وفي نفس الموسوعة، يعني الشيء بالشيء يذكر، انه هناك روايات تاريخية تفيد بأن الإسكندر الأكبر قد دخل السودان. يا ترى دخل السودان غازيا؟ انا اعرف ان الإسكندر كل دولة بيخشها بيبني مدينة اسكندرية فيها. يا ترى الإسكندر كان داخل علشان يعمل كده؟ لا، ده دخل السودان بحثا عن عين الحياة، ايه عين الحياه اللي بيدور عليها الاسكندر؟ اللي هي شرب منها الخضر واستمر حي الى الان وسيستمر. كذلك فوجود الخضر بقوه في التراث الشعبي السوداني يوحي بان له علاقه معينه بهذه المنطقه اللي هي الخرطوم. لحد هنا وصلنا الى 50% من المعميات في هذه القصة. اما من هو موسى بقى في القصة، اختلف فيه شيوخ الاسلام. قيل ان موسى الذي رحل الى الخضر هو موسى ابن ميشا ابن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل. والصحيح الذي دل عليه ظاهر سياق القرآن ونص الحديث أنه موسى بن عمران. إذن هنا عندنا اتنين موسى، موسى بن عمران اللي نعرفه أخو مريم العذراء، وموسى ابن ميشا ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. اتنين موسى هنا، مع من منهما حدثت القصة بتاعت الخضر؟ لا ندري، إلا إنه ابن عباس قال هو موسى ابن عمران. أول ما موسى التقى بالخضر بيقول له السلام عليكم، فالخضر بص له كده من فوق لتحت وقال هو فيه في أرضك دي سلام؟ هذه أول اللقاء. قال له أنا موسى، فقال له موسى بني إسرائيل؟ قال له آه، أنا جيت عشان أتعلم منك. فقال له روح يا ابن العب بعيد، لن تستطيع معي صبرا، روح روح. فموسى قال له معلش هتلاقيني صابر وهتعلم منك عشان خاطري خد. ودخل محمد في الموضوع وقال أول مرة سألوا موسى ليه عملت كده؟ كانت هذه نسيانا. وتاني مرة كانت يعني خطأ، وتالت مرة كانت فراق. وبعدين محمد بيقول وددنا لو أن موسى صبر حتى يقص علينا الله من خبرهما، لو كان استنى شوية كنا تعلمنا أكتر من العلم ده. من ضمن القصة بتاعت الخضر وموسى إنه أقام جدارا في بلد، دخلوا يطلبوا من أهلها يأكلوا فمرضيوش، فراح الخضر لقى جدار هيقع فراح بنيه. فموسى قال له يعني شمعنا هنا عملت خير مع انهم ما يستهلوش؟ فاتضح ان الجدار دوت بتاع ولد لسه طفل، ولو اتهد حيبان الكنز اللي تحتيه اللي ابوه سايبهوله، وفي الحالة ديت الملك هياخده او الناس هتاخد الكنز. فهو اقام الجدار عشان ولد لما يكبر ويهد الجدار يلاقي الكنز بتاعه. كان لغلامين يتيمين في المدينة. قصة عادية. طيب ماشي، الجدار دوت يخص عيلين يتمى، الخضر بناه، هل يفوتها نبي الاسلام كده؟ هل ما يتدخلش العلم الوحي الالهي في قصة زي ديت؟ طبعا لازم يدخل. الولدين اسمهم أسرم وصريم، ابن كاشح، وكان تحت الجدار كنز لهما، قيل كان الكنز ذهبا. هذا قاله عكرمة. وقيل لا، كان في الكنز علم، هو ده الكنز الحقيقي العلم. وقيل انه كان لوح من الذهب مكتوب فيه علم، يعني جمعوا الحاجتين في حاجة واحدة. وقال البزار حدثنا، شوفوا كم حدثنا، ابراهيم بن سعيد حدثنا، بشر حدثنا، الحرس حدثنا، عياش عن حجيرة عن أبي ذر رفعه قال إن الكنز الذي ذكره الله هو لوح من الذهب مصمت. ما هذا العلم يا أهل الإسلام يا أمة أشهده؟ ما تفاهة وضحالة هذا العلم وما فايدته؟ يعني إيه فايدته؟ لقيه ذهب ولا لقيه علم؟ يعني حتى يتصارعوا في تأكيد الموقف، إيه المبرر؟ ما المبرر؟ وكان أبوهما صالحا، أبو الطفلين دولة اليتامى كان صالح. طب تعدي كده صالح وخلاص؟ صالح مين يعني؟ سليم مثلا؟ لا، قيل إنه كان الأب السابع، وقيل لا الأب العاشر. وهو على كل تقدير دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. شوفوا التفسير جه منين، شوفوا القصة بتاعت الخضر دي جت كلها ليه، عشان العبارة دي ان الرجل الصالح يحفظ في ذريته. واستند العلماء على ان كلمة رحمة من ربك دي عبارة قالها الخضر، هذه الكلمة تدل على أنه كان نبيا، الخضر كان نبيا، وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه، وقيل بل رسول، وقيل ولي. وأغرب من هذا من قال إنه كان ملكا، وقيل ما هو أغرب أيضا من ذلك وبعيد أنه كان ابن فرعون، وقيل إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا 1000 سنة. وقال ابن جرير أن هذا الخضر كان على مقدمة جيش ذي القرنين الذي، خدوا بالكم من الأسماء اللي جاية ديت، وأدفع $100 للي يفهم الجزء السطر اللي جاي. قيل إنه كان إفريدون اللي هو ذو القرنين، وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل، وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن. وقيل إنه من بعض ولد إبراهيم أو من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل. وقيل اسمه ملكان، وقيل أرمية ابن خلقية، وقيل كان نبيا في زمن سباسب ابن لهراسب. وبين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة جدا. بذمتكم هذه المتاهة إلى أين تؤدي بالمسلم؟ من هو هذا الخضر اللي قبله موسى واللي كان بيعلم موسى؟ وإذا كان هذا الرجل نبيا، فهل هناك نبي مستمر إلى الأبد شرب من عين الحياة؟ ما هذا الكذب والتفاهة زي اللي بتفكرنا بخاتم سليمان والمسائل دي؟ دي نقطة. النقطة الثانية، لو كان هذا الرجل خالدا وشرب من ماء الحياة والتقى به موسى وهو يسبق موسى، لأنه من إذا كان من ولد إبراهيم ولا من جماعة دولت، إذن يسبق موسى، فلماذا لم يلتقي بمحمد رسول الله؟ ما مش هو باقي ولا يموت؟ وإلى الآن أي مسلم يذكر أمامه الخضر لازم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه؟ لأن هذا الخضر يأتي في الحال عندما يذكر اسمه، يعني أصعب من صلي على محمد وآل محمد بالضبط. محمد بيرد على الصلاة في التربة، لكن الخضر بيجي قدام المسلم، فلازم المسلم ايه واحد يقول ده انا سمعت عن الخضر، والتاني قايل وعليكم السلام. ليه؟ لان في الثانية ديت جاء الخضر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا لم يذهب الخضر لملاقاة محمد كما التقى بموسى؟ يعني اذا كان موسى راح له فايش يكون موسى قدام محمد؟ لا، هو لازم يروح لمحمد. لماذا لم يذهب للقاء محمد ولم يرد ذكر أن محمد التقى به؟ سؤال، يعني سؤال بلا إجابة. نأتي إلى عنصر مهم جدا في القصص الكاذب، وهو مرتبط بقصة شبعنا منها سمع وتزييف وتخريف، وحان الوقت ان احنا يعني نشرحها بصورة توضح ما وراءها من اكاذيب. قارون الرجل الغني اللي ذكر في القرآن، يقول القرآن في سورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني ما يقدروش يشيلوا مفاتيحه، المفاتيح بتاعة الخزائن الناس الأقوياء ما يقدروش يشيلوها من كترها. يعني إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يحب الحزانة يعني، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، هو أنا ربنا اداني أموال ده بعلمي، أنا جبت المال دوت بعلمي بعقلي بفكري. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا، لولا أن ربنا عطف علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة وبعدين كلام عادي. ماذا نفهم من هذا النص؟ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طيب موسى النبي خرج بشعبه من أرض مصر ليه؟ لماذا خرج بالشعب من أرض مصر؟ لأنه كان الشعب في حالة استعباد ومهانة، وكان فرعون مبهدله وعمال فرعون مستعبدين الشعب وبالكرباج. كيف يتأتى أن يكون هناك ابن عم لموسى بهذا الغنى الفاحش، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ إزاي؟ لو جينا للنص الكتابي في الكتاب المقدس هنلاقي بني إسرائيل مكتوب عنهم في سفر الخروج: وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. نسي بقى ان يوسف كان هو الراس الكبير في مصر بعد فرعون، وانه من الشعب ده. نسي فضله في تغذية الشعب والعالم 7 سنين. الملك ده عمل ايه؟ قال لشعبه: هو ذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. معنى كلمة يصعدون من الارض، نلاحظ ان كان دايما الصعود يعني الخروج الى ارض الموعد، يسمى صعود لانه شبيه بصعود ابناء الرب من قبضة الشيطان اللي هو ممثل في فرعون الى اورشليم السمائية. فالتوجه الى اورشليم الارضية رمز وصعود، صعود رمزي. فهنا فرعون عارف ان هم في يوم من الايام بني اسرائيل لو حبوا يمشوا مش هيمشوا الا في اتجاه الارض اللي فيها اجدادهم، ويصعدون من الارض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا. فاختشوا من بني إسرائيل. اختشوا هنا يعني صار عندهم خشية، خوف يعني، من بني إسرائيل. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. دي حالة بني إسرائيل. هل سيسمح فرعون مصر لواحد زي قارون انه يكون بهذا الغنى؟ حتى لو قالوا ان هو كان بيشتغل في البلاط الملكي، هل حيكون بهذا الغنى؟ اذا قارون بحسب القرآن خسفت به وبداره الارض. طيب نمرة واحد يقول الاعمش عن المنهال عن كتير قوي إن قارون ابن يسهر ابن قاهث. قارون ابن يسهر ابن قاهث، وموسى ابن عمران ابن قاهث. إذن هنا ولاد عم. أدي أول شيء كاذب، لم يذكر في كتابنا المقدس وجود قارون ابن عم موسى أبدا يعني. وقال ابن جريج إنه ابن عم موسى وليس كما قال ابن إسحاق إنه كان عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته في التوراة. يا اخوانا اذا كان كما يربط المسلمون بين بحيرة قارون باعتبار انها المكان الذي خسف به قارون وقومه وداره، بحيرة قارون في الفيوم في مصر 60 كيلومتر من محافظة الجيزة، مدينة أثرية ومعروفة جدا من أيام الفراعنة، وكان قاعد فيها يوسف وعمل فيها مخازن، ولا زالت السبع سوائي جزء منهم شغال بكامل طاقته إلى الآن من أيام يوسف. بحيرة قارون في الفيوم، إذن حدث هذا الخسف بينما كان موسى لم يزل في الأرض في مصر. طيب كيف كان الرجل صوته حسن في التوراة والتوراة ما نزلتش على موسى إلا في صحراء سيناء؟ ازاي كانت التوراة صوته كويس في التوراة وهي لسه ما نزلتش التوراة؟ يعني هل حضراتكم متصورين هذا التخبط الإسلامي؟ كان صوته حسنا في التوراة والتوراة ما نزلتش، دي واحدة. وكان يسمى المنور لجماله. وقال شهر بن حوشب السبب في خسف الأرض به أنه زاد في ثيابه شبرا طولا، فطبعا ده تكبر يوم يتخسف به الأرض. وقيل إن مفاتيحه كانت من الجلد، مفاتيح من الجلد وتحمل على 60 بغل. يعني كمان لو تصورنا ان المفاتيح دي من النحاس ولا من الحديد كانت هتحمل على كم بغل في الحالة ديت يعني. ومفاتيح من الجلد دي انا ما اعرفش ازاي يعني، ازاي مفاتيح خزن وحتكون خزن من ايه، من الحجر يعني، تتفتح بالجلد؟ لست ادري. طيب أما بقى سيناريو الخسف فكان كالآتي: خرج مرة في يعني موكب كبير وموسى قاعد، وكان معاه راكب الجحفل بتاعه والبغال وراء اللي هي فيها شايلة المفاتيح، ولابس الملابس اللي هي الفضفاضة الطويلة ديت، على مجلس موسى عليه السلام. وكان موسى يذكر قومه بأيام الله، يعني هنا موسى كان قد بعث بالنبوة خلاص. فلما رآه الناس انصرفت وجوه الناس عن موسى، فدعاه موسى وسأله: ما الذي حملك على أن تفعل ذلك؟ فقال له: إذا كنت أنت فضلت علي بالنبوة يا موسى فأنا فضلت. هنا دليل آخر على أن هذا الموقف حدث بعد أن بعث موسى بالنبوة، وموسى معروف خط سيره عندما تحدث معه الإله من العليقة في صحراء سيناء، كان خط سير موسى ما بين مصر وصحراء سيناء، وبعدين وصل بالشعب إلى مدخل أرض الموعد، والشعب كمل بعد كده مع يشوع. إذن في الحالة ديت، إذا كان مبعوثا بالنبوة، فإذن الموقف دوت لا يمكن أن يكون حصل إلا في أرض صحراء سيناء، ولا يمكن أنه هيحصل مثلا في وجود فرعون، لأن زيارات موسى إلى مصر كانت دايركت على قصر فرعون عشان يخرج بالشعب بتاعه. فبيقول له أنت اتفضلت عليا بالنبوة وأنا بالمال، ولئن شئت لتخرجن فتدعو علي وأدعو عليك. ماذا يذكرنا هذا الموقف وهذه العبارة؟ تعال نقف لم ناسك وأنا ألم ناسي ونشتم في بعض. من أين جاء هذا الموقف؟ جاء من مباهلة محمد مع وفد نجران، فأصبحت هذه هي القصة التي حدثت بين موسى وبين قارون. تصوروا هذا الموقف بأذهانكم وشوفوا تعليقاتكم ممكن تكون عليه إزاي. موسى واقف، ربنا ياخدك، والتاني يقول له ربنا ياخدك انت، ونشوف ربنا هيسمع كلام مين. فوافق موسى وخرج موسى إليه، وخرج قارون في قومه، فقال له موسى تدعو أو أدعو؟ فقال قارون أدعو أنا. فدعا فلم تجب الدعوة على موسى، فرد موسى قال له أدعنا؟ قال له تفضل. فقال موسى اللهم مر الأرض، يعني أؤمر الأرض فتطغي اليوم. فأوحى الله إليه قد فعلت يا موسى. فقال موسى يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم. شوفوا السيناريو، يا أرض خذيهم فنزلوا إلى أكتافهم، يا أرض أقبلي بكنوزهم فأقبلت بالكنوز حتى نظر الناس إليها. ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا، يعني إلى الجحيم تحت يعني. ووقع محمد في الغلطة التي وضحت كذبه، ومن أين جاءت القصة؟ لأنه قال لهم اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض. اذهبوا بني لاوي، وبني لاوي موجودين لحد النهاردة، لكن هذه العبارة تثبت أنه سرق من الكتاب المقدس إصحاح وضب عليه الموضوع ده كله، السيناريو التافه ده الساقط اللي احنا شفناه. المهم أن أساتذة التاريخ المصريين توصلوا إلى مكان يعتبر كان فيه قصر قارون الذي خسف، وبدأوا يزبطوا القصة على هذا القصر. وأي واحد هيفتح النت ويقول قصر قارون بالفيوم هيطلع له عشرات السيطات توضح له هذا القصر. إذا كان قد خسف بهذا الرجل قارون وبداره اللي هو القصر الأرض، فكيف تذهب الأفواج السياحية الآن لزيارة قصر قارون في الفيوم؟ إزاي اتخسف به الأرض وإزاي موجود؟ ده السؤال. الأجرة بتاع الدخول المكان جنيه، تذكرة بجنيه. ويدخل مرشد يقول لكم ده قصر قارون. طب يا عم المرشد قصر قارون وانت راجل مسلم المفروض انه تخسف به الارض. فالمبرر اللي يقوله لك انه ترك الله لنا آية هذه الآثار لكي نستشف منها قدرة الله وان احنا ما نتجناش على الله عندما يعطينا المال والجاه. طيب اذا هناك آثار مجرد آثار قد تكون مثلا بعض الحجارة تمثالين ثلاثة ايا كان الوضع نقوم نقول هنا في خسف حصل وتبقى دولت ذكرى وتذكرة لمن يخشى. لكن لا ده منطقة آثار متكاملة بما فيها هرم كامل. نشوف كده المنظر ونتخيله مع بعض. قصر مكون من ثلاثة طوابق موجود في الفيوم، 336 غرفة في هذا القصر موجودة. باب القصر، باب القصر موجود وهو من الجرانيت، والمكان الذي يدخل فيه المفتاح موجود، دايرة قطرها 5 سنتي تحرك هذا الباب. والمصيبة الكبرى انه في كتب السياحة المصرية مكتوب ما يلي: عندما تدخل الى القصر تجد امامك مباشرة كرسي العرش. كرسي العرش، الله، هو قارون كان فرعون؟ ازاي كرسي عرش عند قارون وهو ابن عم موسى وقرايب موسى؟ دولت كانوا مذلولين، كانوا دايسين عليهم بالأحذية في مصر. كرسي العرش يعني ملك، هل يسمح فرعون بعرش غير عرشه عند قارون اليهودي اللي من بني إسرائيل؟ لقيوا حفرة قصاد العرش ده في الأرض، قال لك هي ديت اللي فيها جثة قارون. وخدوا بالكم بقى، على جانبي كرسي العرش سلمين، واحد يمين للطلوع والآخر على اليسار للنزول، وعلى جانب هذا السلم دهاليز وممرات تخترق القصر عبر الأرض وتفتح خارج المدينة. وعند صعود للطابق الثاني نجد غرفة الخزينة وبها 3 خزائن كان بها الذهب. ما الذي يثبت ان هذه خزائن وان كان فيها ذهب اصلا وانها تخص قارون؟ ولماذا لم تخسف بأمواله الأرض؟ وفي الطابق الثالث مكان العبادة. إيه مكان العبادة ده؟ يعني معبد صغير كده، لأنه كان يعبد إلهين فرعونيين مرسومين على الجدار. هل قارون مش ابن عم موسى برضو؟ مش يهودي؟ ماذا كان يعبد العبرانيون؟ بيعبدوا الآلهة بتاعت الفراعنة؟ عظيم. والجدير بالذكر أن القصر مبني بنفس طريقة بناء الأهرامات بدون أسمنت ولا مادة بناء تربط بين الأحجار، بل أحجار بجانب بعضها وملتصقة جدا عن طريق تفريغ الهواء بينهما. ولذا فهذه الآثار ما زالت موجودة إلى الآن. هذا القصر يا أحفاد محمد هو قصر الملك أمنمحات الثالث، الملك الفرعوني العظيم. ولماذا كان في هذه المنطقة الخصبة من مصر واحة الفيوم؟ لأن هذا الرجل مشهور بأنه كان أكبر من طور مشاريع الزراعة في مصر، بيسموه العصر الذهبي للفلاح، عصر أمنمحات الثالث. هذا القصر هو قصر الملك أمنمحات الثالث المدفون في الهرم اللي موجود بجنبها، وهذه المنطقة اسمها الليبرانت، معروفة عالميا ويعرفها كل سياح العالم ما عدا أغبياء الإسلام في الحقيقة، يعني ما عدا أغبياء الإسلام. أولا نحن أمام قصر خسف بقارون، بينما القصر لازال موجود. إذن مسألة الخسف بقارون في مصر كاذبة. نحن أمام بحيرة قارون التي يقال إنها انفجرت المية من الأرض مالحة علشان خاطر تكون شاهد على إنه في أعرها يقع قارون وأمواله وناسه، في حين إنه المصادر التاريخية المحايدة التي لم تتعكر بطين الإسلام تقول إنه مياه بحيرة قارون كانت عذبة حتى عهد قريب، وقلت عذوبتها تدريجيا لأنها حرمت من مياه الفيضان. لأن كانت مياه الفيضان، إيه اللي عمل واحة الفيوم والواحات التانية؟ إن كانت مياه الفيضان بتغمر منطقة كبيرة في الصحراء وتشربها الرمال، ولما الرمال تشربها بتمشي في باطن الأرض المية ديت إلى أن تجد منطقة أرض منخفضة، فتبقى المية أعلى منها، فتقوم تكون بحيرات، وكان المصريين بيزرعوا حواليها، ولذلك كانت بتوجد الواحات بيزرعوا حوالين المية وتبقى أرض خضرة واحة. وإلا ما هي الواحة يعني؟ جاي لها المية منين؟ صحراء مصر ما فيهاش مطر، إذن المية الجوفية بتيجي من الفيضان. وفي الحالة ديت لما اتبنى السد العالي ومبقاش الفيضان يكسح الأراضي قدامه، ما بقتش توصل لها مية، فأصبحت بتاخد ملوحة الأرض باستمرار. آدي بحيرة قارون، وليست بحيرة قارون اللي هي يعني العمل حيسي إنها تملحت بسبب الخسف اللي حصل لقارون. قلت عزوبتها تدريجيا نتيجة حرمانها من مياه الفيضان العذبة المحملة بالمخصبات كالنترات والفوسفات، إضافة إلى زيادة معدل البخر بحرارة الشمس، لأن المياه ما بيجيلهاش مياه تاني، فدايما بتبخر، مفيش تعويض للبخار اللي طالع ده، فتراكمت الأملاح وارتفعت ملوحة مياه البحيرة بشكل مضطرد عاما بعد آخر. إذا نستنتج من كده مفيش علاقة، لا أثار الفيوم تثبت ولا البحيرة تثبت ولا القرآن يثبت. أمال مين قارون ده يا أخوانا؟ مين قارون؟ نشوف قارون فين؟ أين نجد قارون يا شباب؟ حد عارف؟ لا يا نون سولجر، لا لا لا لا، حوري لك أنا قارون منين. إذا فتحنا سفر العدد في الكتاب المقدس، كتاب الصدق الموحى به من الإله الحقيقي، هنعرف الحكاية. وأخذ قورح ابن يسهار ابن قهات ابن لاوي وداثان وأبيرام ابن إلياب أو إلياب وأون ابن فالت بنو رؤوبين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوي اسم. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة، مش انتوا بس يعني، وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. فلما سمع موسى سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه، فالذي يختاره يقربه إليه. افعلوا هذا، خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نار وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أخرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ فقربك وجميع أخوتك بني لاوي معك وتطلبون أيضا كهنوتا؟ إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب. وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني إلياب فقال لا نصر، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك ألم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم؟ هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم آخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح كن أنت وكل جماعتك أمام الرب أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخور وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة وأنت وهارون كل واحد مجمرة. الحالة ديت نلاحظ أنه هناك شخص اسمه قورح، معروف أن قورح كان يمثل الفرقة الخورس اللي بيرنم. من هنا جاب محمد كلمة قارون من قورح، لأنه يتعامل مع أغبياء وجهلة، حول قورح إلى قارون. وشلفت القصة كلها وشتتها وخلاهم راحوا جابوا الرجل من أمنمحات الثالث لبحيرة قارون لصحراء سيناء، ما تفهمش للقصة معنى ولا مغزى، وأموال تنفق للتنقيب والاكتشاف، وكل ما يكتشفونه ليس سوى ترقيع لثوب الكذب المحمدي. إذا جاب قرح، وكان قرح بيقول على محمد يقول إن قارون كان صوته جميل في التوراة، لا ده قرح اللي كان بيرنم هو وجماعته بيمثلوا الجوقة اللي ورا المرنمين ورا اللي بيرتلوا. ثم في النهاية عشان ما نطولش في قراءة الكتاب المقدس، فاللي حصل انه موسى كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام. فقام موسى وذهب إلى داثان وأبيرام، وذهب وراءه شيوخ إسرائيل، فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام ووقف في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما، فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسلني. يعني موسى بيقول لهم لو دول ماتوا موتة طبيعية يبقى الرب ما بعتنيش، يعني بيتحدى بيقولهم هتشوفوا هيموتوا ازاي، ان لقيتوهم ماتوا زي ما الناس بتموت ومصيبتهم عادية والناس بياخدوا عزة فيهم اعرفوا ان انا لا رسول ولا حاجة، يبقى الرب حاجة يا انا كذاب يا الرب كذاب. تخيلوا هذا التحدي. وكانت النتيجة انه بيقول ولكن ان ابتدع الرب بدعة وفتحت الارض فاها. هنا بقى نفهم نستنتج نعرف ما الذي حدث. فتحت الارض فاها ليه؟ هتاكل؟ لا، فتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا احياء الى الهاويه. تعلمون ان هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الارض تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال. هل هناك دليل يا محمد يا رسول الله على كذبك أكثر من هذا؟ من أين أتيت بقارون؟ من أين تخبطت وقلت إن قارون وموسى وقفهم؟ يعني سوري في التعبير، يعني هقول ايه، كل واحد يشتم في التاني ويدعي على التاني، وفي النهاية حصلت انه قارون اتعملت به الارض علشان ديل فستان قارون طوله شبر. شيء عجيب، شيء عجيب. يعني كيف يكون قارون في زمن فرعون بهذا الغنى الفاحش وهو من بني اسرائيل المزلولين؟ يا أخ يا مسلم، منك له له له لها، هل تصدق هذا الهراء المحمدي؟ على العموم ونحن نقترب من نهاية المحاضرة أقول إنه المؤرخين المسلمين دخلوا بقى هيرودوت في الموضوع، وان بني اسرائيل بيطالبوا بجثه امنمحات علشان تخصهم، ومساله يعني ارجو ان اي واحد عايز يرجع لي مصادرها يرجع ان شاء الله على النت راح يلاقي. المصيبة الأكبر في قصة قارون إنه موسى ما عبرش البحر الأحمر يا جماعة. لا، مين اللي قال إن موسى عبر البحر الأحمر؟ مين؟ موسى عبر بحيرة قارون. تخيلوا، لم يعبر موسى البحر الأحمر في طريقه إلى بلاد فلسطين وأرض الموعد. لا، توضح الدراسات أن موسى عليه السلام أثناء خروجه من مصر سلك طريقا برية لبحر يوسف اللي هو في الفيوم، بحر يوسف اللي في الفيوم. تخيلوا، وعندما حاول فرعون اللحاق بهم عادت المياه إلى طبيعتها بعد ما تشقت يعني، فغرق فرعون وجنوده كما أدى الخسف الذي حدث في المنطقة إلى القضاء على قارون الذي رفض الخروج مع موسى. قصة جديدة، قصة بل مصيبة جديدة، عشان تثبتوا إن قارون بني آدم، بني آدم مات، اتخسفت به الأرض، ولع، ضرب بالرصاص أيام موسى، أيا كان، اتذبح، تقوموا تخلوا موسى بدل ما يعبر البحر الأحمر ويوصل جبل الطور اللي لحد النهاردة اسمه جبل الطور، معروف في صحراء سيناء، تخلوا موسى عبر بحيرة قارون والبحيرة دي تتخسف جنبها قارون. ليه المرة دي؟ مش علشان طول الفستان بتاعه شبه، لا، ده علشان خاطر رفض يخرج مع موسى خوفا على أمواله. نهاية، قال الإمام أحمد حدثنا هشام، أنا على فكرة هروح نقلكم فجأة على الناحية التانية يعني من اليمين للشمال دلوقتي. حدثنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ لو أنت ما تعرفش يا رسول الله، مش من أهل المنطقة يعني ولا إيه؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثانية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية. محمد شايف موسى له جؤار، بيجأر، اللي بيجأر ده يعني بصوته عالي يعني بيصرخ، بيقول ايه بقى؟ وله جؤار الى الله عز وجل بالتلبية، يعني بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، جاي حج، جاي حج. فين؟ من وادي الازرق. اذا هذا الوادي قريب من مكة. موسى النبي ذهب لكي يحج في مكة، يزور الكعبة ويجاور يعني. بص محمد الناحية التانية كده وهو ماشي في نفس المشوار، فلقى ثانية أخرى يعني ناصية كده، فبيقول لهم والثانية دي اسمها ايه؟ قالوا له دي ثانية هرشاء. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف وختام ناقته خلبة ليفة، يعني معمولة مجدولة من الليف. يونس جاي أيضا يحج، موسى من ناحية في وادي الأزرق وده في ثانية هرشاء جايين يحجوا. طب كان خلى مثلا يونس جه على حوت عشان تبقى الحكاية مظبوطة، وصدقوني أنا مش بهزر، كان خلاه جاي على حوت فعلا، لأنه خلى موسى جاي يحج على تور، يعني على بقرة، يعني ارتبطت البقرة بموسى زي ما ارتبطت بموسى ارتبط الحوت بيونان أو بيونس، فكان جابه بقى بيه يعني. طبعا لا داعي ان احنا نذكر كل اللي قاله في القعده ديت، لانه بعد كده راى عيسى ابن مريم وابراهيم والكلام ده كله، لكن ايه اللي يخصنا في الموضوع ان موسى النبي كان رايح يحج، وفي نفس اللحظات كان رايح يونان او يونس يحج هو كمان. مات موسى، مات، مات ازاي وكيف مات هارون اخوه؟ شيء من اغرب المواقف عندما تقدم موسى بهارون أخيه إلى الموت. نلاحظ مثلا الأول حبدأ بهارون عشان نخلص، يبقى موسى مسك الختام لما يموت. يعني بيقول إنه زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة، وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين والكلام ده كله. ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى إني متوفي هارون فأتي به إلى جبل كذا، فانطلق موسى وهارون نحو الجبل. ليه طيب؟ ايه المبرر يعني؟ ما تموته خلاص يعني. فإذا هم بشجرة لم ترى شجرة مثلها، هذا الحديث لمسلم في صحيح مسلم، وإذا هم ببيت مبني وسرير عليه فرش وفي السرير ريح طيبة، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه قال يا موسى أحب أن أنام على هذا السرير. قال موسى نام عليه. قال أنا أخاف أن يأتي صاحب البيت فيغضب. قال موسى لا تخف أنا أكفيك رب البيت. فقال يا موسى نم معايا، فلو جه الراجل هيلاقينا انا وانت يعني هنبقى اتنين احسن من واحد. فلما نام اخذ هارون الموت، فلما وجد حسه، لما بدا هارون يبقى شعر انه بيموت، قال يا موسى خدعتني. فلما قبض هارون رفع البيت وذهبت الشجره ورفع السرير به إلى السماء. فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون قالوا موسى قتل هارون. أنا ما عنديش تعليق في الحقيقة على القصة دي سوى إنها يعني بؤس، بؤس إسلامي، سيناريو تافه ملوش علاقة بالواقع أبدا ولا بالمنطق ولا ليه فايدة، ملوش أي فايدة. ارتفع هارون إلى السماء بسريره ليه؟ ليه؟ طب إذا كان هارون ارتفع إلى السماء لماذا لم يرفع موسى بالأولى؟ يعني بخلينا في موسى النبي. أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سقه، بالضبط مكتوبة كده صاد كافه، موسى سك الراجل بالألم على وشه، سكعه بالألم يعني. فرجع إلى ربه عز وجل، هذا الحديث في البخاري عن أبي هريرة، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن تور، على ظهر تور يعني، كل شعراي أديم غطياها سنة من حياته، يلا يعني بس المهم في الآخر هات لي أجله يعني. فلما راح لموسى وقال له على العرض دوت، موسى قال له بعد كده حموت، قال له لا موتني دلوقتي. ده حديث. أما في مسلم وفي أحمد أيضا نجد إنه نفس القصة، لكن بيزيد فيها وقد فقع عيني موسى، فقع عين الملاك عزرائيل، فرد الله عينه وقال ارجع الى عبدي وقل له حط ايدك على التور وان شاء الله انا ايه اطول لك شوية. نستنتج من كده انه موسى مات بعد ما فقع عين الملاك، ملاك الموت ما عرفش ازاي. وايضا موسى يعني لم يصعد الى فوق، لان محمد نفسه بيقول ان اردتم ان انا اخدكم واريكم قبر موسى لفعلت. يعني إذن محمد أيضا يعرف أين دفن موسى النبي، مع أن الكتاب المقدس يخبرنا كما نعلم جميعا أنه تعمد الرب إخفاء قبر موسى النبي حتى لا يصل به بنو إسرائيل إلى العبادة، لأنهم كانوا وإن يعني بقالهم زمان صحيح في صحراء سيناء، لكن لازال هناك ذكريات عن عبادة الأشخاص من أيام الفراعنة يعني. أتمنى أن احنا نكون يعني وفقنا في شرح الفلسفة الإسلامية في تفسير ما يتعلق بموسى النبي من بعض القصص اللي دايما بنسمعها، ودايما بنسأل نفسنا من هو قارون، ما هي البقرة بالتحديد، الخضر وما أدراك ما الخضر، وما هذه المسائل. أيضا سؤال كتير كنا بنسأله، بنقول هل حج موسى إلى الكعبة، هل حج الأنبياء إلى الكعبة بيت الله الحرام؟ فأعتقد أن احنا يعني حطينا بعض الضوء على الموضوع دوت، نرجو ان تكون المحاضرة يعني وصلت الى نتيجة مع حضراتكم. الرب يبارك حياتكم، اشكركم، ويتفضل المايك يا استاذة مريم.